صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام. ويا سادة يا كرام، من أمام الميكروفون غادة كمال ومحمد سمير. ويا سادة يا كرام، هذه جولة ثقافية من الأخبار. ويا سادة يا كرام، من أخبارنا الثقافية مدى شعارا للدورة المقبلة من مهرجان الفنون الإسلامية. اعتمدت إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة مدى شعارا للدورة 22 من مهرجان الفنون الإسلامية الذي سينطلق في شهر ديسمبر المقبل. وكانت اللجنة التنظيمية قد اختارت الشعار الجديد بعد سلسلة من المسميات الفنية لما تمثله المفردة مدى من قدرة على منح الفنان المخيلة والقدرة على إنجاز الأعمال وفق مفهوم الفن الإسلامي. وبحسب تعريف اللجنة للشعار، فإن المدى حيز ومجال مفتوح إلى ما لا نهاية، يحيل إلى التأمل والانطلاق نحو عوالم بصرية تتوارى وراء المكان، كأن ترى الصورة وأنت مطبق العينين، وهذا فعل تخيل، وليس أقدر من المخيلة على استدعاء كل جميل غائب وغير مكتشف. والمدى أيضا هو الاتساع والرحابة والاستقبال، إنه حقل واسع من الرمزية، إذ يترامى مرة على نحو أفقي في الأشياء والكائنات، ويتعالى مرة ثانية على نحو عمودي في سديم بعيد، ما يشكل جمالية منقطعة النظير. وقال مدير مهرجان الفنون الإسلامية محمد القصير، تواصل دائرة الثقافة في الشارقة النهج الثقافي والفني الذي أسسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وكان المهرجان منذ أن انطلق قبل 21 عاما واحدا من تلك الأسس، وبناء على الرؤية الفنية الواسعة سيتم دعوة الفنانين من مختلف دول العالم لمشاركة الراغبين منهم بأعمالهم في فعاليات المهرجان وأنشطته المختلفة التي تقام سنويا في الشارقة لاختيار ما يتناسب منها للمشاركة، ويشترط في العمل المشارك التعبير عن شعار المهرجان. وحول شعار الدورة المقبلة، ذكر مدير المهرجان، يشارك الشعار في التأكيد على ما يمنحه المدى من مخزون فني كبير لأي فنان، لا بوصف المدى ذا دلالة مكانية فحسب، بل في حضوره الزمني والثقافي والتاريخي، الأمر الذي يمنح التجهيز عمقا فنيا، وهو ما يتجلى في الفنون الإسلامية إذ تتميز بالعمقية في مداها غير المحدود. ومن المقرر أن تقوم اللجنة التنظيمية بمخاطبة ومراسلة الفنانين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في المهرجان بأعمالهم، والتي سيتم فرزها لاحقا عبر لجنة متخصصة تعمل على إجازة الأعمال المشاركة والتي تجسد شعار الدورة. نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة المؤتمر العلمي الدولي 25 والذي عقد تحت عنوان صناعة الإعلام في ظل الفرص والتحديات التكنولوجية والاستثمارية. ومن داخل المؤتمر كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذة الدكتورة أميرة النمر أستاذ مساعد بجامعة عين شمس كلية الدراسات العليا للطفولة والإعلام. بيكي دكتور أميرة، وعايزين نتعرف من حضرتك عن يعني رأيك في هذا المؤتمر. الحقيقة كلية الإعلام السنة دي بتقدم مؤتمر فكرته في منتهى الخطورة، والقضايا اللي بتتطرق إليها في منتهى الخطورة. ببساطة عشان أبسطها للمستمع، الإعلام أصبح سلعة تجارية، الإعلام أصبح يسعى إلى الربح التجاري حتى لو على حساب قيم المجتمع. والطفرات التكنولوجية اللي عمالة تطرق على الإعلام أدت إلى خطورة هذه الأدوار. كان لازم تتصدى كلية الإعلام كلية الأمة على مستوى العالم العربي كله إلى ضرورة دراسة كيف يمكن أن ندمج ما بين المفهوم التجاري الإعلام وما بين تحقيقه للأهداف. الإعلام هو قاطرة الأمة، هو قاطرة الوطن. إذا أردت أن تعرفي أمة أو وطن فين درجتهم مكانتهم، اعرفي فين إعلامهم أو اعرفي إيه اللي بيقدموا إعلامهم. أنا دايما أقول هو قاطرة الأمة، إما أن يقودها إلى الأمام وإما أن يقودها إلى الهلاك. فإذا طغت الفكرة التجارية وفكرة الربح التجاري وفكرة سيطرة القطاع الخاص على الإعلام، هيبتدي يتوارى الهدف أو أهداف الإعلام التنموية ودورها في التنمية المستدامة ونشر القيم ونشر الأهداف. فالحقيقة كان لازم كلية الإعلام تتصدى إلى وضع صيغة جديدة للتعاون ما بين رأس المال وما بين الأهداف. ده مهم جدا يا دكتور، لأن يمكن حضرتك تطرقتي للنقطة مهمة. مع كثرة القنوات الخاصة والاستعانة بكوادر غير إعلامية بالمرة، ولم تدرس الإعلام، ثم يصبح لها ساعة أو أكثر من ساعة على الهواء مباشرة بمجموعة قضايا بتناقشها من وجهة نظرها الخاصة، ده بيؤدي إلى حالة من البلبلة. مش بس حضرتك، يعني حضرتك أثرتي لب القصيد. الإعلام ليس مهنة من ليس له مهنة، وأنا هقولها بكل جرأة وزي ما قلتها قبل كده في الدولة اللي أنا معرف فيها، والحقيقة الكلمة العبارة خدت صدى هناك. هل يسمح لطبيب أن يمارس مهنة الطب بدون أن يكون درس الطب وتخرج من كلية الطب؟ طيب هل أنت بتعتقد أن مهنة الطبيب أخطر من مهنة الإعلامي؟ تعال نتكلم بهدوء، أنا لا أقارن بين المهن. إعلامي إذا أخطأ في قيمة ما أو مفهوم ما أو فكرة ما أو شائعة ما، فهمين أثرها وبلبلها ونشرها على الرأي العام. وحضرتك عارفة دلوقتي القناة الفضائية الواحدة بيتفرج عليها ملايين الناس، ثم مع الإنترنت تجاوزنا كل الحدود الجغرافية. تأثير خطورة اللي هيبثه ده إيه؟ تأثيره على قد إيه؟ على ملايين، وليس على آلاف، حتى على ملايين. يمكن يؤدي إلى إثارة البلبلة، يمكن يؤدي إلى إثارة الشائعات، فهماني؟ ممكن يؤدي إلى تبني المجتمع لمفاهيم خاطئة. فبالتالي الإعلامي مهمته أخطر مليون مرة من أي مهنة أخرى، لأن إحنا أصحاب مهنة تشكيل العقول. وزي ما حضرتك قلتي، طول ما لسه في قناعة إن مهنة الإعلام يمارسها من لم يدرس الإعلام ومن منطلق شخصية مشهورة، يعني عفوا أنا لا أحدد طبعا بس حكيت فاهميني، رياضي لاعب كرة ما شاء الله ما شاء الله كان لاعب كرة رائع، وبعد ما اعتزل فجأة بقى إعلامي، ممثلة بعد ما اعتزل فجأة، فهمتيني حضرتك؟ يعني وكأننا مهنة من ليس له مهنة. الإعلام هي أخطر مهنة. وتعالوا نتفرج على العالم، من يسيطر على العالم دلوقتي هو من يملك آلة إعلامية قوية. فدعونا ننتبه. زي ما حضرتك قلت كمان، نحن في عصر أنا عفوا سميته قبل كده العبث والفوضى الإعلامية. مع احترامي لرجال الأعمال، وأنا لست ضد أن يكون هناك استثمار إعلامي وأن يدخل في القطاع الخاص للإعلام، لكن يكون ضمن منظومة لها رؤية وأهداف ورسالة. أنا عشان كده عجبني أوي إن كلية الإعلام السنة دي دمجت أصحاب القنوات الخاصة وجابتهم، قالت لهم تعالوا دعونا ندمج ما بين الجانب النظري والعلمي المتمثل في كلية الإعلام والجانب التطبيقي والمالي المتمثل في حضراتكم، وتعالوا نوحد إحنا جميعا الرؤية ونعمل يبقى لنا رؤية ورسالة وهدف تطلع باسم مصر. يا جماعة مصر مش قليلة، إحنا كنا رواد العالم الإعلام العربي على مستوى العالم كله، علمنا العالم العربي كله يعني إيه إعلام. كلية الإعلام دي خرجت كل الأجيال اللي إحنا شايفينها دلوقتي. فأنا ده اللي عجبني في الفكرة، إنه الأول مرة نتطرق لفكرة الدمج الاستثمار ورأس المال مع الرؤية والرسالة والهدف التي يجب أن يكون على الإعلام. دكتورة أميرة النمر، تتحدثين بحماس شديد جدا عن كلية الإعلام، وده ناجم عن حب شديد للإعلام وحب لمستقبل أفضل للإعلام. إلى أي مدى نحن الآن بحاجة إلى تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي؟ ده إحنا مش في حاجة إليه، ايه ده احنا نعتقد في حاجه ليه اهم من الاكل والشرب، لان صدقيني احنا ممكن نتضرر جوعا لكن نعيش، لكن مش ممكن هنعيش لو في اعلام بيبث سموم. لو يوجد اعلاميين ليس لديهم اي ميثاق شرف، اي رؤيه، اي التزام، حتى هو بيطلع زي ما حضرتك بتقولي القنوات الخاصه وهذا السباق المحموم، ويطلع زي ما حضرتك بتقولي يتفرد له ساعه ولا ساعتين، ده دلوقتي في 3 ساعات و4 ساعات على الهواء، وهو ممكن يكون طالع بس لقضايا مثيره ساخنه بلبله، وطبعا يجي لك اعلى نسبه مشاهده، ملايين تزيد، فيبتدي هو الاخر ياخد وضعه كاعلامي اكتر، وهو لم يكن ابدا اعلاميا. الاعلام شرف، الكلمه شرف، وهذه كانت دايما يعلمها لنا في كليه الاعلام، الكلمه شرف، الكلمه المسموعه والمقروءه والمرئيه والمبثه عبر الانترنت هي شرف، زي شرف الانسان. يعني كم وضعنا من موثيق شرف، كم وضعنا من موثيق شرف للاعلام؟ ولذلك قلت لحضرتك تفعيل، تفعيل. وانا مع فكره الردع، من امن العقاب اساء الادب. يعني حضرتك اقصد ايه؟ انا هتقولي لي ده يتعارض مع حريه الراي؟ لا، حريه الراي تنتهي عندما تبدا في اثاره البلبله والراي، وعندما العام. تبدا حريه الاخرين. الاخرين بالظبط، فحريتك بتنتهي عندما تبدا حريتي. فليس من الحريه عند حضرتك انك تجيب لي شائعه وتنفخ فيها تنفخ فيها تنفخ فيها وتاخد لي حاجه منشوره على السوشيال ميديا. من امتى السوشيال ميديا المصدر موثوق للمعلومات؟ انا البحث بتاعي اللي قبل دوت عن كيف ان وسائل التواصل الاجتماعي خلقت علاقه جديده في الاعلام، بتقول ان بقى القائمين على مواقع التواصل الاجتماعي هم اللي بيوجهوا الاعلاميين اللي بيشتغلوا في وسائل الاعلام التقليديه، بمعنى ان الاعلامي اللي بيقدم برنامج في التلفزيون بيصحى الصبح يشوف كل الناس بتتكلم على ايه في السوشيال ميديا، وبقى ده موضوع الحلقه بتاعته، دون ان اتحرى الدقه، دون ان اتحرى الامانه. هم مخدين الموضوع ده وعاملين عليه اثار في مواقع التواصل الاجتماعي، انا كمان امشي وراه، فاهماني؟ بالتاكيد بحث حضرتك خرج بمجموعه من التوصيات، اهم التوصيات. الحقيقه انا بحثي اليوم ليس عن التفاعليه، ده انا بحثي اليوم عن سلوك جديد ناتج عن تمازج الانترنت مع وسائل الاعلام التقليدي اسمه المشاهده المتصله. وخليني اقول ببساطه للمستمع، والحقيقه انا كل موضوعاتي بختارها من حياتي انا. الحقيقه انا لاحظت ان بنتي وهي في سن المراهقه بتقعد تتفرج لوحدها على اللابتوب في اوضتها، فكل ما ادخل واخرج الاقيها بتتفرج مثلا على مسلسل واحد، فاقول لها ايه هي دي كلها حلقه مسلسل؟ 40 حلقه حضرتك، يعني خدتها من على لساني، 40 حلقه لثلاث اربع ايام متتاليه، كل علاقتها بالحياه الله يكرمك تقوم تاكل وبالعافيه حتى تقوم تصلي، وبعد كده تقعد قدام الشاشه، حاله من التقمص والاندماج غير طبيعيه. فبدات افهم هو ايه الموضوع، فبقول لها اصل انا فاتتني حلقه من المسلسل في التلفزيون، فقالت لي تعبير غريب قوي، قالت لي هو لسه في حد بيتفرج على المسلسل في التلفزيون؟ قلت لها يعني ايه؟ قالت لي يا ماما دلوقتي النت بتجيب لك كل المسلسلات، وليه تتفرجي على حلقه؟ قلت لها ما اتفرج على تتفرج على الموسم كله. قلت لها طب وده بعد ما بيخلص الموسم ده وانت قاعده بقالك يومين ثلاثه سايبه كل اللي وراكي؟ قالت لي بيجي لي شويه صداع، عينيا بتوجعني، بيجي لي شويه اكتئاب لما الموسم يخلص. فالحقيقه قمت حاطه ايدي قريت، طبعا لقيت الغرب بدا سبقونا بسنه، من سنه بدات حاجه اسمها المشاهده المتصله او بيسموها المشاهده الشريعه، شبهوها بالشراهه في الاكل، زي ما تقعدي حضرتك تاكلي تاكلي تاكلي تاكلي تاكلي، فانت قاعده تتفرجي تتفرجي تتفرجي تتفرجي دون قيود. وزي ما حضرتك بتقولي هتفرج على الحلقه دي، حلقه جر حلقه حلقه جر حلقه حلقه جر حلقه لغايه ما تلاقي نفسك في قاعده خلصت الموسم كله. طب ده ملوش تاثيرات؟ طبعا ليه تاثيرات في منتهى الخطوره نفسيه واجتماعيه، هي دي اللي انا حاولت ادرسها. والحقيقه انا طلعت النتيجتين في منتهى الخطوره. اول حاجه ان تاثيرات سلوك المشاهده المتصله ده اللي احنا سميناه المشاهده للشريعه على الجانب الاجتماعي اخطر مليون مره من على الجانب النفسي، بتعمل حاله من العزله الاجتماعيه، والولد او البنت في السن ده بالذات بيندمج مع الابطال اللي قدامه لدرجه انه بيفترض ان هو ده الواقع اللي هو عايش فيه وينفصل عن الواقع الحقيقي، دي من الناحيه الاجتماعيه. من الناحيه النفسيه الحقيقه وجدت انها بتترك بعض الاثار لكنها تصل الى حد الاكتئاب، بيصيبهم حاله من الحزن، دي ان الموسم خلص وان البطل والبطل اللي كانوا عايشين معاهم بقالهم 40 50 حلقه خلصوا. انما الحقيقه برده كان ردهم لذيذ قوي للباحث المبحوثين عندي، قالوا لي مش مشكله ما احنا بنخلص موسم عشان ندخل على مسلسل تاني او موسم تاني. ما شاء الله، الحقيقه بحث مهم جدا، وبتمنى ان كل الاسر العربيه تنتبه الى هذه النقطه، وبتمنى ايضا ان يتم تعميم البحث على كليات الاعلام او يتم نشره بشكل مباشر في مكان نقدر نطلع عليه. وبشكر حضرتك جدا لان يعني بالفعل بحث يثير العديد من القضايا والشجون ايضا. انا اللي اشكر حضرتك لان انا بعشق الاعلاميات الواعدات زي حضرتك اللي عندهم وعي وادراك وفاهمين ايه القضايا اللي ركزوا عليها. فانا صوتي مع صوت حضرتك. انا بس هقول حاجه واحده، ما هي مش نصيحه ولا حاجه بس نتيجه طلعت بيها. انا بنادي الامهات والاباء، حاولوا ما تتركوش اولادكم للاجهزه الذكيه فتره طويله لوحدهم، ما فيش مانع يقعد يتفرج بس في حته يبقى حد داخل خارج عليه، بلاش هذه الحاله من العزله اللي بيعيشها المراهق اثناء المشاهده المتصله. ومن أخبارنا الثقافية ختام الملتقى الدولي السابع للرواية العربية. أكدت وزيرة الثقافة المصرية دكتورة إيناس عبد الدايم ثقتها في قدرة السودان الشقيق الذي أنجب الطيب صالح على أن ينهض بإبداعات جديدة ومستقبل باهر على امتداد وادي النيل، وذلك في كلمتها في حفل افتتاح الملتقى الدولي السابع للرواية العربية والذي اختتم أعماله أمس، والتي خصص لها أن تحمل اسم الروائي السوداني الطيب صالح. كما قالت دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن القاهرة كانت مهدا لنشأة الرواية العربية وبيئة خصبة لتطورها وحاضنة لأهم الإبداعات التي وضعت الرواية العربية على خريطة الاهتمام العالمي. أتليه القاهرة يناقش رواية سيد بغداد. استضاف أمس أتليه القاهرة الكاتب اللبناني المقيم في باريس الفرنكوفوني محمد طعان لمناقشة روايته سيد بغداد، والتي حققت نجاحا كبيرا فور صدورها. ناقش الرواية الناقد الكبير دكتور مدحت الجيار والأديب العراقي دكتور عصام البرام والكاتب عبد الناصر الدشناوي مقرر لجنة الأدب بأتليه القاهرة بحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالأدب والثقافة. ويا سادة يا كرام، مع تقرير الزميل علي التواب. انطلقت الدورة 18 لمهرجان بيروت الدولي للسينما والمؤجلة منذ عام 2018 وتستمر حتى نهاية أبريل الجاري، ورغم الموعد الاستثنائي إلا أن البرنامج يضم بعض أهم الأفلام التي فازت بجوائز دولية وعرضت في مهرجانات سينمائية، ويتمحور عدد هذه الأفلام المدرجة ضمن البرنامج سواء في مسابقتي المهرجان للأفلام الوثائقية والقصيرة أو في الفئتين الأخريين غير التنافسيتين. وعن تفاصيل المشهد لمهرجان بيروت الدولي للسينما تنضم إلينا الإعلامية كلودي أبي حنة من بيروت. كلودي، بعد الترحيب بك في صوت العرب، ضعينا في أجواء حفل الافتتاح للدورة رقم 18 لمهرجان بيروت الدولي للسينما. مساء النور أستاذ علي. في الواقع انطلقت في بيروت الدورة 18 لمهرجان بيروت الدولي للسينما، وهذه الدورة كانت قد أجرت من أكتوبر الماضي لأسباب اقتصادية، وهي الآن تنعقد على أن تنعقد الدورة المقبلة في أكتوبر المقبل. رغم الموعد الاستثنائي الذي حتم التقليل من عدم الأفلام، حيث يتم عرض حوالي 25 فيلما، يضم البرنامج عددا من أهم الأفلام التي فازت بجوائز دولية أو عرضت في مهرجانات سينمائية. فيلم الافتتاح هو فيلم لورو 1 وفي الاختتام لورو 2، عن حياة رئيس الوزراء الإيطالي السابق والملياردير سيلفيو بيرلوسكوني من إخراج باولو سورنتينو الذي سبق أن نال جائزة أوسكار في العام 2014. وعدد كبير من الأفلام يتمحور حول قضايا الشرق الأوسط، قضايا الساعة في العالم، وأكثر من فيلم يركز على قضايا المرأة وسعيها إلى التحرر من التقاليد. المهم أيضا بروز حضور لافت للسينما السعودية وللسينما الإماراتية، وأيضا ومثل دائما للسينما المصرية في هذا المهرجان. كلودي، ماذا عن أهم الدول المشاركة، أهم الأفلام، أهم نجوم العرب المشاركين في هذه الدورة المهمة، الدورة رقم 18 لمهرجان بيروت الدولي للسينما، وكذلك ماذا عن الموضوعات التي تتناولها تلك الأفلام المعروضة؟ يؤكد منظمو المهرجان أن ما يميز الأفلام أو السمة الجامعة للأفلام المعروضة ولسيما الأفلام الخليجية في هذا المهرجان أنها تعكس حقيقة الواقع، هي ليست أفلاما خيالية بل هي أفلام تتحدث عن الحقيقة، عن الإنسان، عن حياة هذا الإنسان. مثلا الأفلام السعودية، هناك فيلم يتحدث عن رجل أعمى، فيلم آخر يتحدث عن عازف بيانو، كلها أفلام تحاكي الإنسان وهي أفلام جريئة بالطرح الذي تطرحه. أيضا تحضر تحضر السينما الإماراتية ويتناول فيلم للممثل والمخرج الإماراتي الكندي فيصل الجادر قصة رجل يحاول سرقة مديره السابق في ظلمة الليل فيتفاجأ برفقة غير متوقعة. هناك أيضا أفلام لمخرجين مصريين بحرينيين مغربيين، أفلام كثيرة، والسمة الجامعة كما قلت أنها أفلام تتحدث عن الواقع، عن الحقيقة، عن التوق إلى تغيير هذا الواقع، خصوصا بالنسبة للمرأة التي تسعى لكسر حواجز التقاليد. هذه الدورة تحديدا تحمل شعار نضال المرأة، أزمة المهاجرين وغيرها من الملفات الشائكة التي تتعرض لها المنطقة العربية، تسيطر بشكل كبير على مهرجان بيروت الدولي للسينما. لو تعطينا مزيدا من التفاصيل حول هذا السياق لهذا المهرجان الدولي في بيروت. في الواقع علي، نعم، هذا المهرجان هو يختار أفلاما غير تجارية، أفلام النخبة كما يوصف هنا، وهو يتحدث في جوانب كثيرة من الأفلام عن قضايا المنطقة، قضايا الحرب وتداعيات هذه الحرب. مثلا في فقرة أو في قسم جبهة الرفض نرى فيلما عراقيا للعراقي بسام نوري تحت عنوان بعد الحرب، يعكس هذا الشاب نظرة أخرى إلى الحرب، إذ يحكي عن عاشق صغير للعسكر يتطلع إلى أن يكون جنديا للوطن وهو ينتظر عودة والده من الجبهة بفارغ الصبر. أيضا فيلم للمخرجة اللبنانية آيا سيلا غصن، وفيه تتحدث عن قصة ولد يعود إلى منزله بعدما دمرته الحرب ويجد أغراضا تعيد إليه الذكريات الجميلة. دائما أجواء الحرب موجودة في أفلام المنطقة ويتحدث عنها المخرجون نظرا لتداعياتها الكثيرة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. لذا يعني دائما هذا المهرجان فيه اختيار واضح لأفلام تلج إلى عمق الإنسان، إلى عمق القضايا الإنسانية والعربية والعالمية، وأيضا كما كنا قد ذكرنا قضايا المرأة التي يعني تنحو أكثر نحو الحديث عن تحرر المرأة من التقاليد، ولسيما الآن بعد الانفتاح في عدد كبير من الدول الخليجية، وهذا الأمر يساعد على إنتاج هذا النوع من الأفلام التي تحمل قضايا إنسانية، قضايا تتعلق بالمرأة، قضايا تتحدث بجرأة عن مخاطر الحرب وتداعياتها الكثيرة من النواحي كافة الاجتماعية والإنسانية كما ذكرت، والاقتصادية وأيضا السياسية. شكرا جزيلا للإعلامية اللبنانية كلودي أبي حنة، وأهلا بك دوما في صوت العرب. الإعلامي الأردني المعروف أستاذ حسين نشوان، رئيس رابطة الفنانين التشكيليين والكاتب، بنرحب بك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا فيك، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة صوت العرب، صوت كل العرب. أستاذ حسين نشوان، لو حبينا نتعرف من حضرتك عن اتحاد الفنانين التشكيليين بالأردن. هي حقيقة الرابطة، يعني اسمها رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، تأسست في منتصف السبعينيات على يد عدد من الفنانين الرواد اللي كان يعني همهم اللون والخط، وأسسوا هذه الرابطة، والآن هي يعني تقريبا تضم بحدود 500 فنان تشكيلي من مختلف محافظات المملكة. وبالمناسبة هي يعني نظامها الأساسي مرن إلى درجة أنه يتسع لعضوية الفنانين العرب، يعني ربما تكون من الروابط القليلة اللي تضم في صفوفها عدد من الفنانين العراقيين والمصريين لا تقتصر العضوية على الفنانين الأردنيين ولكن تمتد إلى الدول العربية. نعم، يعني انطلاقا من أنه يعني الوطن العربي هو هوية واحدة وهم واحد ورؤى واحدة، وإحنا مهم أصلا يعني فكرة التشكيل أنه أنت تخلق منصة للحوار ما بين الفنانين العرب والفنانين الأردنيين. هل تقوم الرابطة بتنظيم معارض للفنانين التشكيليين الأردنيين؟ هذا جزء من واجباتها الأساسية حقيقة، يعني هي الأساس، هي أولا هي الخيمة الكبرى للفنانين التشكيليين الأردنيين، هذا من جهة ثانية هي بيت الخبرة. من جهة ثالثة يعني فيما يتعلق بأهداف، فهي رعاية يعني ودعم الفنان، وتحديدا يعني ما يتعلق بالتجارب الجديدة والتجارب الحديثة ومنها تجارب الشباب. البعض يظن أن الفن التشكيلي بيقتصر فقط على اللوحات المعلقة، لكن أعتقد الفن التشكيلي بيمتد أيضا إلى المجسمات. احنا بالنظام الأساسي اللي يعني العامل منصرم احنا الان ب 2019 دخل في 2018 اجرينا تعديل على النظام الاساسي حول الحقول التي يضمها الفن التشكيلي او التي تضمها الرابطة وتضم منتسبيها من خلال ذلك بحدود ما لا يقل عن 12 حقلا، يعني ضمت منها الرسم التصوير، منها النحت، ومنها التصميم الفني الداخلي، تصميم الديكور، ومنها أيضا الأزياء، الأزياء فيما يتعلق بالأزياء الفنية، مش البراكت، مش ال يعني الحرفي، لا الفني، منها الأرت، منها الأرت ديزاين، منها الديجيتال، منها الكونستراكشن، منها الانستليشن اللي هي البناء التركيبي، وحتى الموضوع ما يسمى الفيديو آرت. كل هاي أصبحت هي يعني حقول تؤهل يعني محترفيها الانتساب للرابطة. إذن رابطة الفنانين التشكيليين لا تقتصر فقط على الفن التشكيلي بمفهومه العادي، بل امتدت إلى كل ما هو جديد وحديث دخل إلى عالم الفن التشكيلي. نعم، هو يعني مفهوم الفن التشكيلي يعني من إذا قلنا يعني منذ دخوله إلى الوطن العربي يعني في القرن التاسع عشر طرأ عليه تحولات، يعني لم يعد هو فقط البينتينج الرسم أو التصوير، وإنما يعني التحولات الاجتماعية والأحداث والاحتكاك والانفتاح مع الغرب والتجارب، يعني وأنت تعمل فإنك تتعلم، كل هذه التجارب انسقلت وتغير مفهومها بحسب التقنيات وبحسب الأساليب وحسب وسائل تعبير الفنان وبحسب فهمه أيضا للوجود، لأنه يعني موضوع الفن هو يكاد يعني يتماس مع كل ما يتعلق بهذا الوجود، فلذلك أنت كل ما طورت وعيك كل ما طرأ في تحول على مفهوم الفن، فالآن الفن هو يشمل كل ما ترى في الطبيعة وكل ما تشعر به وكل ما تحاول بصورة أو بأخرى أن تعبر فيه عن نفسك. هناك العديد من المدارس النقدية التي تهتم بالفن التشكيلي، تتعدد الرؤى والمستفيد في النهاية هو الفنان والمتابع. هل يتم إقامة ندوات نقدية لأعمال فنية تشكيلية من خلال رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين؟ يعني أيضا هذا جزء من دورها، لأنه هي يعني لا يمكن أن يتم تطور الفن التشكيلي دون أن يتم تقييمه في يعني مؤتمرات احنا يعني نسميها مركزية اللي بتقوم فيها وزارة الثقافة، واللي بالغالب العام تشارك فيها رابطة الفنانين التشكيليين من خلال أعضائها، وايضا في مؤتمرات احنا بنقيمها حول تجارب معينة، وفي ايضا يعني ما نسميه لوحة وفنان، بتم خلال المعرض إقامة ندوة او محاضرة حول تجربة الفنان، وايضا في يعني اذا كان الورش هي نوع من أنواع التقييم ونوع من أنواع يعني الاطلاع على تجارب الآخرين، فأعتقد أنه يعني من خلال عدد من الورش اللي بتقيمها الرابطة بتم يعني تقييم التجارب الفنية، وحقيقة يعني بتحقق الفائدة اللي تثري فكر الفنان. كيف يتم تبادل الخبرات داخل رابطة الفنانين التشكيليين من خلال جيل الرواد وجيل الشباب من الفنانين؟ إما من خلال المعارض المشتركة، اثنين من خلال الورش اللي تقام يعني من خلال ضمن برنامج محدد، يعني بالغالب العام بكون كل شهر أو كل شهرين في ورشة يعني حول تقنية أو حول يعني وسيلة للفن التشكيلي. مثلا أقيمت دورة في الخط، وأقيمت دورة في موضوع اللون، مزج اللون وطبخه، أقيمت دورة حول يعني كيف تستخدم موضوع الباستيل في اللوحة في الأكريليك أو في اللوحة الزيتية. يعني بتم تناول عناوين وبتم إقامة ورشات، هاي بتشكل أيضا محطة ومنصة للتواصل بين الفنانين. الفنان التشكيلي والإعلامي أستاذ حسين نشوان، رئيس رابطة الفنانين التشكيليين، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا لك وشكرا لمستمعي صوت العرب. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. كنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال، وهذه أرق تحيات الزميلة ريحة عمر من الهندسة الإذاعية.